وارض الخلافة ذات الكفر تغتالها، الجرح ينزف قهر والعين عي التنام، غيم سماها الحزين سماها الحزين وهل هم ما لها. سبلت هم لها بالظلام وارخت جناحينها للحرب وموالها، فيها من الفعل كثر اللي بنا من كلام طول الصمت فعل الله ولا فعل. ديمومة سبلت هم لها بالظلام وارخت جناحينها للحرب وموالها، فيها من الفعل كثر اللي بنا من كلام طول الصمت فعل الله ولا فعل. طول الصمت فعل الله ولا فعل. هلت بردها من البرود مثل الغمام على العراق العريق وزادت أغلاله، مسكين من صدق ان الحرب لاجل السلام، كذبك شفى الزمان وبان دجاله. الحرب صارت على بغداد حرب انتقام، تدري جراحها بغيظ وتفرك اثباله. لا تسمى الارهابي المسلم عليك اتهام، يا لعنة الله على اهل الكيد واعمالها. هذه ضحايا الخطا المقصود بين الركام، على النفوس البرية حطت ثقالها. نساء واطفال سن الفطام امثال ما صار بالحل وما نالها. عوايل انبسرها راحت بعز المنام، مثل الشرايد عجوز زاد والوالا. يحر قلبي من اللي صار يا اهل الملام، وارض الخيافه غزات الكفر تغتالها. الجرح ينزف قهر والعين عيت تنام، غيم سماها الحزين وهل هماله. يا مسلمين افهموا المخطط الاهتسام، بانت مضامينها ما عاد يغالها. بغداد الامجاد وارض الرافدين الكرام تهاوت اركانها من ضرب زلزالها. حضارة خالدة من 10,000 عام، اليوم ما باقي الناس واطلالها. بغداد الامجاد وارض الرافدين الكرام تهاوت اركانها من ضرب زلزالها. حضارة خالدة من 10,000 عام، اليوم ما باقي الناس واطلالها. على رصيف الرصافة يقتلون الحمام، والجسر والكرخ شر المغتصب طالها. لا والله إلا نوم فينا عيال الحرام، رس الطاغي تحطتنا على بالها. بغداد ما بعد للشام وارض الحرام، من حاش دينارها ما وفر ريالها. يا حادي العيسى علق بندقك بس انام، ولا استرح واترك الفزع الخياله. اما ردعنا العدو ولا علينا السلام، رحنا وراحت صروح سادت اجياله. اما ردعنا العدو ولا علينا السلام، رحنا وراحت صروح سادت اجياله. اما ردعنا العدو ولا علينا السلام، رحنا وراحت صروح سادت اجياله. اما رجعنا العدو لا السلام، رحنا وراحت رجعنا العدو رحنا وراحت صروح سادت اجياله.